توضأ واغسل ذكرك. اكتب قدام الحديث الوضوء مما خرج من السبيلين. يبقى كان الاول الوضوء من الايه؟ من الحدث فساء او ضر. عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد صدر الإمام البغوي رحمه الله كتاب الطهارة بباب في فضل الوضوء كما درسناه سابقا. ثم قال رحمه الله باب ما يوجب الوضوء. باب ما يوجب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى يكتب كده قدام الحديث الوضوء من الحدث. الوضوء من الحدث. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما هو الحدث؟ في رواية قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فساء أو ضراط. يبقى من خرج منه الريح يبقى يلزمه الايه؟ الوضوء. هل يلزمه الاستنجاء؟ الاستنجاء لا يلزم من الحدث، انما يلزم من البول والايه؟ والغائط. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وقد أورد المحقق رواية عن أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المراد بذلك انك لا تلتفت الى الشك، وانت بتصلي بطنك زغولت خرج منك شيء او ما خرجش شيء لا تلتفت للشك. وليس المراد بقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حقيقة السمع او الشم، ولكن المراد حقيقة الايه؟ اليقين، ان تتيقن انك خرج منك شيء، اما الشك فلا تلتفت اليه. وعن أبي المول عن قتادة قال سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء، ولا صدقة من غلول. أصل الغلول هو ما يأخذه بعض المجاهدين من الغنائم دون إذن الإيه؟ الإمام. ما يأخذه بعض المجاهدين من الغنائم دون إذن الإيه؟ الإمام. ثم أطلق لفظ الغلول في كل ما كان من الإيه؟ من حرام. لا يقبل صدقة من إيه؟ من غلول. الإنسان إذا تصدق بكسب من حرام لم يقبل منه وكان وبالا عليه. لم يقبل منه وكان وبالا ايه؟ وبان عليه. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا ايه؟ الا طيبا. وعن علي قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. اكتب قدام الحديث الوضوء مما خرج من السبيلين. يبقى كان الاول الوضوء من الايه؟ من الحدث فساء او ضراط. الثاني الوضوء مما خرج من السبيلين. عن علي قال كنت رجلا مذاء يعني كان يخرج منه المذي بكثرة. ايش هو المذي؟ ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ارادته، وقد لا يحس بخروجه. ممكن تنزل المذي منك وانت لا تشعر، تخش الحمام تلاقي على نفسك هذا السائل في ثيابك او على نفسك. قال وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، لأن الرسول قال له إيه؟ اغسل ذكرك، اغسل ذكرك مما خرج منه من المذي، يبقى المذي إيه؟ نجس، المذي نجس، لكن يغسل ذكره منه، فكيف بثيابه؟ كيف بما أصاب الثياب؟ يرخص لنا في طهارة الثوب من المذي أن ينضح نضحا ولا يغسل غسلا، كما يفعل بالثوب إذا أصابه بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام. الرضيع فيما ذهب إليه الإمام دليل على عدم انتقاض الوضوء بلمس الفرج، يبقى الإمام البغوي بيرى إيه؟ إن لمس العورة لا ينقض الإيه؟ لا ينقض، لأنه قال إيه؟ يتوضأ ويغسل ذكره الثوب من بولها. وكذلك الشاب أو الرجل يصيب المذي ثوبه يكفي في تطهيره أن ينضحه، أما العض فيغسل. في الحديث دليل على أن المذي نجس، اسمع الرسول قال إيه؟ قال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، يبقى المذي ينقض الإيه؟ الوضوء. فلذلك قلنا الوضوء مما خرج من إيه؟ السبيلين، المذي ينقض الوضوء. لكن هل هو حيتوضأ وبعدين يغسل ذكره؟ طب حيلمس ذكره كده بعد الوضوء. قال الإمام وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء. يعني ممكن تتوضأ وبعدين تستنجى، خرج منك المذي تغسل، تتوضأ وبعدين تغسل إيه؟ تغسل ذكرك. اكتب بقى كده، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، اكتب في الهامش. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح 380/1، الواو لا تفيد الترتيب، توضأ واغسل ذكرك، الواو ديت لا تفيد الايه؟ لا تفيد الترتيب، يعني لا تفيد ايه؟ انه يتوضأ الاول بعدين ايه؟ يغسل الذكر. الواو لا تفيد الترتيب. وقد روي بتقديم الغسل على الوضوء، وقد روي اغسل ذكرك وايه؟ وتوضأ، وروي اغسل ذكرك وتوضأ، يبقى الواو لا تفيد الترتيب. ولذلك مذهبنا ان الترتيب في الوضوء ليس واجبا، وان الواو في عطف الاعضاء بعضها على بعض لا تفيد الايه؟ الترتيب. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا العطف يفيد الايه؟ يفيد الترتيب، دي بعد دي بعد دي، ولا سيما انه عطف او قدم العطف المجرور على الايه؟ المنصوب. فاغسلوا وجوهكم وايه؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فقال الواو تفيد الايه؟ الترتيب. قلنا الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الايه؟ الترتيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ويديه ثم تمضمض وايه؟ واستنشق، فخالف الترتيب المشهور. فالترتيب المشهور في الوضوء سنة مستحبة، اما ليس واجبا، بمعنى انك انت بعد ما توضيت خالص وغسلت رجليك وبتقول الذكر، بصيت على دراعك لقيته ناشف ما تغسلش، تجي ايه؟ تجي غسله، ولا يلزمك ان تعيد الايه؟ الترتيب من جديد. فقول الامام البغوي اغسل ذكر، توضأ واغسل ذكرك، انه يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، ويجوز تقديم ويجوز الوضوء بعدين الاستنجاء بعد الوضوء. قال قلت وفيما ذهب اليه الامام، كمل كتابه، حط وقد روى وقد روي بتقديم الغسل على الوضوء انتهى، وبعدين قل قلت وفيما ذهب اليه الامام، اللي هو يجوز انك انت تغسل ذكرك بعد الوضوء، فيما ذهب اليه الامام دليل على عدم انتقاض الوضوء بلمس الفرج. يبقى الامام البغوي بيرى ايه؟ ان لمس العورة لا ينقض الايه؟ لا ينقض، لانه قال ايه؟ يتوضأ ويغسل ذكره، وقال يتوضأ وبعدين ايه يستنجى. ايوه. وقال وفيما ذهب اليه الامام دليل على عدم انتقاض الوضوء بلمس الفرج، وسيأتي البحث فيه، وسيأتي البحث فيه. وعن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني في المذي الوضوء. ويروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. قال الشيخ: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم. يبقى اكتب كده: من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين عينا كان أو ريحا. قال ربيعة: خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء. صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبنا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. المحقق يقول: كل الذين رووا الحديث رووه بلفظ قاء، فقال مالك ذلك إلا دم الاستحاضة. مالك برضه قال: إذا خرج من الإنسان أشياء غير العادة لا ينتقد بها الوضوء إلا دم الاستحاضة فإنه ينتقد بالوضوء. والاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير وقت الحيض والنفاس، وهو نجس يغسل البدن منه ويغسل الثوب منه، ولكن المرأة المستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض والنفاس. قال: أما خروج النجاسة من غير الفرجين، أما خروج النجاسة من غير الفرجين، أراد بالنجاسة يعني، لأن من غير الفرجين هيخرج من إنسان إيه؟ يعني غير الدم والرعاف، قد بالك، فسماها نجاسة. والحقيقة أن الدم غير نجس، أن الدماء كلها ليست نجسة إلا دم الحيض، إلا دم الحيض فهو الذي قام الدليل على نجاسته، وأما سائر الدماء فلم يقم دليل على نجاستها، فهي باقية على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. قال: أما خروج النجاسة من غير الفرجين فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. يروى ذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك والشافعي: من خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الايه الوضوء. وقال ابن عباس: اغسل اثر المحاجم عنك وحسبك. يعني واحد احتجم خرج منه الدم، قال اغسل مكان الحجامة ولا يضرك شيء. وقال ابن عمر: في من احتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. وبه قال الحسن: وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته. يعني هو بيصلي طلع منه دم عافاكم الله واستمر في صلاته. وروي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في ايه في صلاته. يبقى هذا مذهب الذين قالوا ان خروج الدم لا ينقض الايه الوضوء، خروج الدم من غير السبيلين، اي شيء يخرج من السبيلين قلنا ايه ينقض، لكن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند جماعة السابقين، وهو الراجح. وذهب جماعة الى ايجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة، قالوا اذا استفرغ انتقض وضوءه، واذا احتجم انتقض وضوءه، اذا اصاب الرعاف انتقض وضوءه. اكتب كده جنبها في الهامش: والصحيح أنه لا يجب الوضوء من شيء من المذكورات، لا يجب الوضوء من القيء ولا من الرعاف ولا من الحجامة. والصحيح أنه لا يجب الوضوء من شيء من المذكورات، وانظر ما كتبه المحقق أسفل الصفحة. المحقق قال إيش بعد ما خرج الحديث؟ قال جاء في الترمذي قاء فتوضأ. كل الذين ذكروا الحديث هو الحديث بقى قال إيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبنا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. المحقق يقول كل الذين رووا الحديث رواه بلفظ قاء فأفطر، إلا الترمذي فإنه جاء فيه قاء فتوضأ. وعند أحمد في رواية عن أبي الدرداء قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ. قال وليس في حديث الباب ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء. يعني هم استدل الإمام البغوي رحمه الله ومن وافقه على أن القيء ينقض وضوء بما روى أن النبي قاء فإيه فتوضأ، قاء فتوضأ. المحقق يقول الفعل وحده النبي استفرى فتوضأ، هذا الفعل وحده لا يصلح دليلا على إيجاب الوضوء من الإيه من القيء إلا أن يثبت معه أمر أو ينص على أن الإيه هذا الفعل ينقض الإيه الوضوء. اكتب عندك فائدة. قال شيخنا في الإرواء 148 على 1 الحديث اللي هو حديث أبي الدرداء لو تلبس الشراب، لو توضيت الفجر ولبست الشراب على الوضوء لك حق في الإقامة أن تمسح عليه يوما وليلة. ومدة المسح بتبدأ من امتى؟ من أول ما تجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. يعني غاية ما في هذا الحديث أن يقال يستحب لمن استفرغ أن إيه أن يتوضأ، لأن النبي لما استفرغ إيه اتوضأ. وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا، وهذا ما فيش دليل يدل على وجوب الوضوء من القيء. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى له وغيرها. بأخذنا الوضوء من الحدث والوضوء مما خرج من السبيلين، وأخذنا الوضوء من القيء حكم إيه. الوضوء من النوم، هل النوم ينقض وضوء أم لا؟ اكتب كده من نواقض الوضوء النوم، من نواقض الوضوء النوم. عن عاصم ابن بهدلة عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم، جاي أتعلم. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول. يعني الإنسان بعد ما يتبول أو يتغوط يتوضأ ويمسح على الخفين، يعني أنا في نفسي من ذلك شيء. وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ سمعت من رسول الله شيء في المسح الخفين بعد البول والغائط؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول. قال الشيخ في هذا الحديث فوائد، منها جواز المسح على الايه؟ على الخفين، والمسح على الخفين في الحضر والسفر سنة في الصيف وفي الشتاء لحاجة ولغير حاجة، وكذلك المسح على الجوربين، ولا يشترط في الجوربين ولا الخفين اي شروط، لا يشترط ان يكون شراب تقيل او خفيف، سليم او مخروم او مقطوع، لا يشترط اي شيء سوى ان تلبسه على طهارة، تتوضى وتلبس الشراب. لو توضيت الفجر ولبست الشراب على الوضوء لك حق في الإقامة أن تمسح عليه يوما وليلة. ومدة المسح بتبدأ من امتى؟ من أول ما تمسح، مش من أول ما تلبس، من أول ما تمسح. فلو اتوضيت الفجر ولبست الشراب وبعدين جه الظهر اتوضيت ومسحت، يبقى مدتك من امتى؟ من الظهر للظهر الثاني. لو انك نمت بالشراب ما قلعتوش ولم تصبك جنابة في هذه الليلة، تقوم الفجر تتوضى وتمسح على الشراب، ولو توضيت لصلاة الضحى تمسح على الشراب برضو، بس ساعة ما يجي الظهر التاني بقى انتهت الايه؟ المدة، تقلع الشراب وتلبس وتمسح تاني وهكذا. واما المسافر فيمسح كم؟ ثلاثة ايام ولياليهن. وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب، المسح رخصة في الوضوء مش في الغسل من الجنابة، فمن أجنب عليه أن ينزع الخفين أو الجوربين ويغسل إيه؟ ويغسل رجليه. فإذا أجنب الماسح على الخفين وجب عليه غسل رجلين. يبقى دي من فوائد الحديث، جواز المسح على الخفين وبيان مدة المسح للمقيم والمسافر. وفيه دليل على أن النوم حدث، النوم نفسه حدث ينقض الوضوء، على لقد قال تنام ايه؟ عيني ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلب. يبقى ما حدث زي النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الأعرج. يبقى النوم نفسه ناقض للوضوء، سواء كنت نائما موقنا مقعدتك من الارض او لا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عد النوم حدثا مثل البول والايه؟ والغائط. قال الا ننزع خفافنا الا من ايه؟ من بول وغائط وايه؟ ونوم. فجعل البول حدث والغائط حدث والنوم ايه؟ والنوم حدث. فمجرد ما نمت يبقى انتقض وضوءك، قاعد مضطجع على جنبك انتقض الوضوء. وبه قال من الصحابة أبو هريرة وعائشة، ومن التابعين الحسن، وهو قول إسحاق والمزني. وروي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل العينان، فمن نام فليتوضأ. والمراد بالسهل حلقة الدبر. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام البطن وحلقة الدبر معها بالغرارة المربوطة، الغرارة الايه؟ المربوطة، ما فيش حاجة بتطلع منها، ولما ينفك الرباط ينكبل في الغرارة. كذلك البطن، ايش ضابط ما يخرج؟ العين. العين وكاء الايه؟ السهل. العين ضابطة للايه؟ للبطن. طول ما انت صاحي عارف خرج منك شيء ام لم يخرج، انت صاحي. فاذا نمت انفكت الغرارة يبقى خرج منك الايه؟ الشيء. يبقى النوم ناقض للوضوء، سواء كان ممكنا مقعدة ام غير ايه؟ ممكن. قال ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأس خفقة أو خفقتين. يعني في فرق بين النوم والنعاس. النوم الناقض الوضوء هو النوم الذي لا يبقى معه إيه؟ إدراك. يعني واحد ينام كده، واحد يخلي باله منه صحيح، يقول الشيخ كان بيقول إيه؟ يقول له والله أنا نمت، مش ما سمحتش. يبقى ده نام عليه أن إيه؟ أن يتوضأ. لكن واحد جنبك عمال يعمل كده، كل شوية يعمل كده، تقول له اصحى، يقول لك طيب اصحى طيب، وبعد لما تزهق يقول لك اخي انا صاحي مش نايم. اقول لك الشيخ قال ايه كله ويعيد عليك الكلام كله، يبقى هو كان نعسان مش نايم، يبقى النعاس لا ينقض الايه الوضوء. وذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان النوم يوجب الوضوء، الى انه يوجب الوضوء الا ان ينام قاعدا فلا وضوء عليه. ذهب الشافعي اللي لو الواحد نام وقعد كده مربع كده تمام يبقى لا وضوء عليه. لماذا؟ قال عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبوا قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو سجدا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا. وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب الرأي. لما روي عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم ويمضي في صلاته. وهل أحد مثل النبي؟ لقد قال تنام ايه عيني ولا ينام ايه ولا ينام قلب، يبقى ما حد زي النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى عن ابي موسى الاشعري ان النوم لا يوجب الوضوء بحال، وهو قول الاعرج. وذهب بعضهم الى ان قليل النوم لا ينقض الوضوء. وقال الزهري كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا، يعني لا ينقض وضوء، وهو قول مالك. واصل الغرار النقصان، واراد بالنوم بغرار النوم قلته. والراجح هو المذهب الايه الاول، لان النبي عليه الصلاه والسلام جعل النوم ايه حدثا مثل البول والايه والغائط، ولقوله العين وكاء الايه السهم، فمن نام فالايه فليتوضا. يبقى اياك ثم اياك ان تقعد يوم الجمعه في الجامع والامام يخطب وبعدين تنام وانت قاعد، وبعدين يقول لك قم صلي الخطيب خلص، تقوم تصلي من غير ما تتوضا. اياك اياك من ذلك، النوم ينقض الوضوء. وما اكثر المتساهلين في الحرم خاصه، وخاصه في وقت الزحام في رمضان، عمره رمضان او في موسم الحج، دنيا زحمه جديده، وعشان تطلع تتوضا يعني عايز ساعه وساعتين عشان تطلع، ها؟ فتلاقي الناس يناموا ويشبعوا نوم، وبعدين ساعة ما يسمعوا الصلاة ايه يقوموا يصلوا. ما ينفع، ما ينفع بعد ما نمتوا شوية. وصحبي اجمعين.